طيب ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. لو سمحت كنت عايزه اسال. اتفضلي. عن الاضحيه. اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. لو سمحت كنا مشتركين يعني في جمل وكده. ايوه. فكنت عايزه اعرف يعني اقصى عدد، هل هو متحدد من 1 لـ7 ولا لازم يشترط رقم يعني عدد معين؟ لا هو 7، لكن لو كانوا 4 أو 3 مفيش مشكلة، المهم ان يكون الجمل اتم 5 سنين ودخل في السنة السادسة ولا يوجد فيه عيب. اي نعم. فان كانوا 7 أو 6 أو 5 أو 2 لا بأس. اي نعم. نقول للاخت يا اختاه البقرة التي اتمت سنتان ودخل في العام ودخلت في العام الثالث عن 7 رجال واهل بيوتهم، والناقة او البعير الذي اتم 5 سنوات ودخل في السادس عن 7 رجال واهل بيوتهم، فان كانوا دون 7 فلا حرج يا اختاه، وهذا شيء طيب وجميل. طيب نجيب بقى على الاسئلة تبعت الاخ بتاع ليبيا. الصلاة الابراهيمية